إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعريف والإيضاح لكتاب مذكرة في أصول الفقه للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا بفضل الله وتوفيقه فرغنا في المجلس الماضي من باب القياس الذي هو آخر أبواب أدلة الفقه الإجمالية، ونحن نعرف وتقدم لنا في كتب عديدة أن علم أصول الفقه يدور حول ثلاثة مواضيع: الموضوع الأول أدلة الإجمالية، والموضوع الثاني كيفية الاستفادة منها، والموضوع الثالث وحال المستفيد الذي هو المجتهد، ويستطردون في ذكر نقيضه وهو المقلد. فهم هنا ابن قدام رحمه الله بعد أن فرغ من الأدلة بكل تفاصيلها شرع يتكلم عن حال المستفيد مباشرة، وقدمه على الترجيح الذي يفسر به بعض العلماء الموضوع الثاني الذي هو كيفية الاستفادة منها. وإلا فكثير من الأصوليين يؤخرون الكلام عن الاجتهاد والتقليد بعد الكلام عن الترجيح، وعلى كل فالأمر سهل. والباب هذا هنا مختصر يعني جدا، فنمشي على ما مشى عليه الشيخ رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حكم المجتهد. قال: اعلم أن الاجتهاد في اللغة بذل المجهود في استفراغ الوسع في فعل، كونك تستفرغ الوسع والجهد والطاقة في فعل معين، هذا يسمى اجتهادا، ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد أي مشقة، أو جهد عفوا أي مشقة على ما سيأتي. ولهذا قال: يقال اجتهد في حمل الرحى، رحى ثقيلة مصنوعة مثلا من الصخر أو نحو ذلك، ولا يقال اجتهد في حمل النواة، لأن النواة خفيفة لا يقال إنه يحتاج إلى جهد فيها. قال: والجهد بالفتح المشقة، وبالضم الطاقة، ومنه قوله أي من الضم الذي بمعنى الطاقة، الذين لا يجدون إلا جهدهم أي وسعهم، قاله القرافي. والاجتهاد في اصطلاح أهل الأصول بذل الفقيه وسعه بالنظر في الأدلة لأجل أن يحصل له الظن أو القطع، أو أن يحصل له الظن أو القطع بأن حكم الله في المسألة كذا. قال صاحب المراقي: بذل الفقيه الوسع أي يحصل ظنا بأن ذاك حتم مثلا، يعني هذا كمثال، يعني بذل الفقيه وسعه في تحصيل حكم شرعي من خلال الدليل، خلال الدليل. فلا بد أن تكون هذا التوصل. الفقيه في عرف الأصوليين مختص بالمجتهد، فكأنه قال بذل المجتهد، أما غير المجتهد فلا يسمى فقيها في عرف الأصوليين. فبالتالي كأنه يقول بذل المجتهد غاية وسعه في النظر في الأدلة الشرعية التي سبق الكلام عليها لأجل أن يصل إلى حكم، إلى حكم، هذا الحكم بأن حكم الله كذا وكذا، إما أن يكون قطعيا أو ظنيا، إما أن يكون قطعيا أو ظنيا، يعني إما أن يصل إلى أن هذا الحكم كذا قطعا أو ظنا غالبا، وهذا يكفي أن الظن الغالب يقوم مقام اليقين إذا تعذر الوصول إلى اليقين، كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته: وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكون متبعا. والأصل في الاجتهاد قوله تعالى: يحكم به ذو عدل منكم، هذا نوع من الاجتهاد في تقدير جزاء الصيد. وقوله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحظ اجتهدا، ولهذا اختلف حكماهما، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يتشرعنا بخلاف كما تقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، الحديث، والحديث في الصحيحين، حديث عمرو بن العاص وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إن قلنا بثبوت هذا الحديث. وعلى كل فأدلته كثيرة، وهناك أحاد يعني مسائل اجتهد فيها الصحابة أيضا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. طيب، قال: وشروط المجتهد، إذا الاجتهاد هذه تسمية شرعية ليست اصطلاحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب. طيب، قال: وشروط المجتهد إحاطته بمدارك، أولا إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها من كتاب وسنة وإجماع واستصحاب وقياس كما تقدم عد هذا في الأدلة المختلف المتفق عليها. على نزاع في مسألة الرابع هل هو الاستصحاب أو القياس فقدم ذكره. ومعرفة الراجح منها عند ظهور التعارض يعني ماذا يقدم وماذا يؤخر مما سيأتي في أبواب الترجيح إن شاء الله تعالى. وتقديم ما يجب تقديمه منها كتقديم النص على القياس، فيعرف أن النص إذا عرض القياس مثلا أنه يقدم النص على القياس لأن القياس يكون فاسد الاعتبار حينئذ إذا خالف النص كما تقدم. طيب مسألة هنا عندنا، هل العدالة شرط في الاجتهاد؟ قال لك لا، ليست العدالة شرطا في الاجتهاد بل في قبول فتوى المجتهد، لأن المجتهد ولو كان فاسقا هل بإمكانه أن يصل إلى الحكم؟ نعم. هل هو مكلف بذلك في حقه؟ نعم هو مكلف، لأنه هو من نفسه يعرف أن الحكم إذا نظر واتجه يجب عليه أن ينظر وكذا ويصل إلى الحكم. طيب ما هو الذي يؤثر في الفسق؟ يؤثر في قبولنا لقوله. إذا جاء مثلا فقال لإنسان هذا حرام، هذا خبر منه، فنحن لا نثق في خبره لأنه فاسق، فبالتالي قد يقول كلاما وهو يعتقد خلافه، قد يكون عنده أن الحكم مثلا حرام ثم يقول للمستفتي لهواء أو كذا لأنه فاسق لا يؤمن على دينه، فقد يقول إيش حلال من أجل مصلحة دنيا فلا نقبل نحن فتواه. أما هو في نفسه فيجب عليه أن يعمل باجتهاده لأنه يستطيع أن يجتهد في نفسه وهو يعلم من نفسه هل هو صادق أو كاذب، أما نحن لا نستطيع أن نتيقن ما دام هو فاسقا عندنا فلا نستطيع أن نعلم لأننا لا نعلم الغيب، لا نعلم ما في نفسه، أما هو يعلم ما في نفسه. قالوا العدالة ليست شرطا في أصل الاجتهاد وإنما هي شرط في قبول فتوى المجتهد، هذا هو. ولا يشترط حفظ آيات الأحكام وأحاديثها بل يكفي علم مواضيعها في المصحف وكتب الحديث ليراجع عند الحاجة، هكذا يقول الأصوليون، يقولون لا يشترط حفظ آيات الأحكام بل علم بمواضيعها في المصحف، وهذا فيه ما فيه يعني لا يخلو من شيء، لأن القرآن كله موضع للاستنباط خاصة على القول الأصح أن شرع من قبلنا شرع لنا، حتى في القصص في أحكام في كذا في قد تستخرج بدلالة إشارة أو غيره أحكام كثيرة مثلا فاعتبروا يا الأبصار تجد بعضهم يستنبط منها حكما أصوليا مثلا إلى غير ذلك، فبالتالي يعني يصعب حصر آيات الأحكام في آيات معينة، هذا أمر الأول. الأمر الثاني هذا يعني كلام نظري، وأما عمليا فإن السلف يعني كانوا يعني يعظمون أمر حفظ القرآن جدا لأنه أصل علم. ثم الإشكال في الاستحضار، يعني الحافظ استحضاره للأدلة سواء كانت كتابا أو سنة يعني أعظم من استحضار من ليس بحافظ، وهذا مشاهد، وأنت إذا سمعت دروس مثلا مشايخ على جلالتهم مثلا وكان أحدهما حافظا والآخر غير حافظ يتبين تماما، فغير الحافظ أحيانا تغيب عنه أدلة كثيرة وهو يتكلم مثلا أو لا يعرف هل مثلا أين هي أو كذا أو لا يحضره أو لا يحضره أصلا هذا الشيء وينكره، وقد رأينا من بعض كبار المشايخ نحو هذا، وهذا شيء طبيعي يعرض للإنسان، فالحفظ معين، لكن هل هو شرط؟ الكلام هنا هل هو شرط أو لا؟ فقد يقال إنه ليس بشرط نظريا ولكن عمليا، فهذا يؤدي إلى ضعف ظاهر يعني عند الإنسان كلما قل نصيبه من الحفظ، هذا في الأحاديث، فما بالك بالقرآن إذا كان الإنسان يعني، وعلى كل القرآن على الأقل أنه نوعا ما مضبوط، ويعني يمكن الإنسان أن يحاول أن يستحضر آياته على كثرتها، ولهذا يعني هذا نظري، وأما عمليا إذا كنت تريد أن تختصر على نفسك الطريق وتقرب لك الأمر فهذا هو. كان بعض السلف يقال إنه إذا وجد الإنسان يعني لا يحفظ بعض الأدلة والآيات وكذا يرده حتى يحفظها. قال وإلا فبعض الصحابة، بل حفظ الصحابة في القرآن للصحابة مثلا لم يكن كل الصحابة حافظا للقرآن، حتى كبار الصحابة بعضهم على خلاف ونزاع معروف في هذا. طيب قال ويشترط علمه، ثانيا ويشترط علمه بالناسخ والمنسوخ حتى لا يأخذ بالمنسوخ ويدع النسخ، ومواضع الإجماع والاختلاف حتى لا يخالف الإجماع أو لا يخرج عن أقوال الأمة، حتى لو مثلا اختلف على قولين لا يجوز له أن يحدث ثالثا غير تفصيل، ويكفيه أن يعلم أن ما يستدل به ليس منسوخا، هذا القدر في هذه المسألة يكفيه أن يعرف أن هذه المسألة النص ليس منسوخا، أن يعرف أن هذا النص ليس منسوخا. وطبعا بعض هذه المسائل قد تحتمل بسط واحتمالات وحالات ونقاشات، لكن يعني من جهة الشروط المجتهد أعني المسائل الأصولية، فقد يقول قائل مثلا كونه ليس منسوخا هذا أيضا فيه محل اجتهاد يعني، فما هو الدليل القاطع على أنه منسوخ؟ إذا كان هو اطلع على جملة الأدلة فسيعلم، وإلا إذا كان محل اجتهاد فربما أنت تراه منسوخا وأنا لا أراه منسوخ وهكذا، إذن هذه المسألة أيضا تحتاج إلى تفصيل. قالوا أن المسألة لم ينعقد فيها إجماع من قبل حتى لا يخرقه، ولا بد من معرفته للعام والخاص، يعني معرفته لا بد من معرفته بعلم الأصول، وإلا كيف سيجتهد؟ فعلم الأصول من أعظم القواعد للاجتهاد، ولا بد من معرفته للعام والخاص والمطلق المقيد والنص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين والمنطوقي أو المبين والمنطوقي والمفهوم والمحكم والمتشابه حتى يحسن التعامل معها ويعرف كيف يستفيد من هذه الأدلة. ولا بد ثالثا من معرفة ما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث من أنواع الصحيح والحسن والتمييز بين ذلك وبين الضعيف الذي لا يحتج به لمعرفته بأسباب الضعف المعروفة في علم الحديث والأصول. يعني لا بد أن يكون له طرف من علم المصطلح يفهم به على الأقل، حتى إذا قيل أن هذا الحديث هل هو صحيح أو ضعيف فاختلف علماء الحديث مثلا، إذا قرأ كلامهم يفهم ما هو حجة هؤلاء وما هي حجة هؤلاء وما هي حجة هؤلاء وهكذا، وربما استطاع أن يرجح لنفسه مثلا أحد القولين. وطبعا كلما تمكن الإنسان في هذه العلوم كلما كان أمكن الاجتهاد، ولهذا هذه كانت نقطة ضعف عند بعض العلماء، كانوا يعني مميزين جدا في اللغة وفي الأصول وكذا، لكن في الحديث يعني وسط ويعني يغلب عليهم التقليد وكذا وليسوا متبحرين فيه. وهكذا الإنسان لا بد له من نقاط ضعف، يعني ما يوجد إنسان كامل من جميع الجهات. رابعا وكذلك لا سيما يعني من طبعا نتكلم عن غير أنبياء، نحن نتكلمنا عن غير أنبياء. رابعا وكذلك القدر اللازم لفهم الكلام من النحو واللغة، وكلما تبحر كان خيرا له طبعا. لكن قال صاحب المراقي طبعا يعني أصوله الكتب التي أخذ منها في باب الاجتهاد ذو رتبة وسطى في كل ما غبر وعلم الاجماعات مما يعتبر، يعني أنه يكفي أن يكون وسطا، لا يشترط أن يكون كسيبويه في النحو كالجرجاني مثلا في البلاغة أو السكاكي مثلا أو الخطيب القزويني، أو يكون كابن الحاجب مثلا في الصرف أو كالشريف الرضي مثلا، ويكون مثلا في الأصول كأنه الشافعي وفيه هذا، لا لا لا لا يطلب ولا يمكن أصلا، يعني لا يمكن أن تجتمع كل هذه الأمور ويكون في الحديث مثلا كأنه أحمد بن حنبل أو علي بن المديني، ويكون في التفسير كأنه ابن جرير الطبري، هذا لا يمكن. لكن إذا جمع الرتبة الوسطى في كل هذه الأمور فهذا يكفيه. قال طيب تجزء الاجتهاد، قالك والصحيح جواز تجزء الاجتهاد، هذا هو الصحيح، بمعنى أن الاجتهاد يتجزأ، قد يكون العالم مجتهدا في باب دون باب، فتجده مجتهدا مثلا في باب البيوع دون الأنكحة مثلا، أو العكس، أو في الجنايات مثلا دون غيره وهكذا، لأن يعني وإن كان الشريعة يعني مرتبط بعضها ببعض لكن قد يعني ينفك هذا الارتباط في بعض المسائل. وأما إذا ارتبط بحيث بالباب الذي ليس هو بمجتهد فيه فربما قد يجب عليه مثلا أن يتوقف، لأن هذا توقف على شيء هو ليس حاصلا عنده. طيب مسألة أخرى، قال التعبد بالقياس، يعني طبعا التعبد بالقياس في أصله سبق الكلام عليه، لكن هنا يتكلم عن التعبد بالقياس في زمن النبوة، هل هناك تعبد بالقياس أو لا؟ طيب هذا له حالتان، حالة أولى فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن يجتهد وأن يقيس وكذا، هذا سيأتي في المسألة التي بعدها. هنا المسألة في الصحابة الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قالك واختلف في جواز التعبد بالقياس في زمنه صلى الله عليه وسلم، فمنعه قوم لإمكان الحكم بالوحي، قالوا لأن اليقين موجود هنا فلا يلجأ إلى الظن، قياس ظن، وعندنا اليقين هنا بالوحي. وأجازه قوم لقصة معاذ أنه قال الحمد لله الذي وفق رسول الله، لكن الصحيح أنه جائز، لأن الصحابة كانوا يقيسون ويجتهدون، وليس في كل وقت يمكنهم الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما قالوا برأي ثم النبي صلى الله عليه وسلم يصوبهم أو يخطئهم، فالأظهر أن هذا جائز. ألا ترى أن عمارا قاس التيمم على غسل الجنابة فتمرغ في التراب كما تمرغ الدابة مثلا، هذا نوع من الاجتهاد. ولا ترى أن أبا عبيدة مثلا في سريته في تلك يعني أيضا قاس، يعني قال هذه العنبر هذه اعتبرها ميتة لكن قال نحن مضطرون وكذا، فاجتهد في تنزيل هذا أو في قياس ميتة البحر على ميتة البحر أو في إدخالها في العموم أو غير ذلك من مناطق الاجتهاد. ولا ترى أن أبا بكر مثلا لما قال ذاك الرجل أرضه عني يا رسول الله، قال لا الله إذن لا يعمد أحدكم إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، فقال فيقول أرضي عني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر، إلى غير ذلك من أمثلة الكثيرة التي يجتهدون فيها فيحكمون بقاعدة عامة أو قياس أو تنزيل لعموم أو نحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يصوب أو يخطئ، وقد لا يتيسر لهم الوصول للنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحال، مثل ما حصل في أيضا حمار الوحشي لما قتله أبو قتادة، لما اصطاده أبو قتادة وحصل ما حصل بين اختلاف الصحابة وأبو سعيد الخدري في قصته في الراقي إلى غير ذلك، سرايا كثيرة يكونون بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يجتهدوا بما تيسر. وأيضا معاذ لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إلا إذا علم الإذن مثلا فيحاول، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قد يصوبه وقد يخطئه، مثل ما قال كذب سعد لما قال يوم تستحل الكعبة، وقال عن أبي السنابل كذب أبو السنابل لما قال أخطأ في فتواه، وهكذا. ثم مسألة أخرى، قال اجتهاده صلى الله عليه وسلم، واختلف في اجتهاده صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا؟ الصحيح أنه يجتهد بدلالة قصص كثيرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها باجتهاده، ألا ترى أنه قال لخولة لا أراك إلا قد حرمت عليه فنزل القرآن بخلاف ذلك، ولا ترى أنه قال لهلال بن أمية البينة وحد في ظهرك فنزل القرآن بخلاف ذلك، ولا ترى أنه في قصة أسارة بدر رأى أخذ الفداء فنزل القرآن بخلاف ذلك، ولا ترى أنه في قصة عبس وتولى اجتهد في تقديم مصلحة دعوة كبار القوم لما يرجى من المصلحة في ذلك على دعوة الأعمى فنزل القرآن بخلاف ذلك، ألا ترى أنه عفى عن المنافقين في بعض الأمور فنزل القرآن بخلاف ذلك، عفى الله عنك لما أذنت لهم، إلى غير ذلك، أمثلة كثيرة جدا. ولهذا يعني ما أدري أنا، يعني مع أن كثير من يعني بعض العلماء يتشددون في هذا يقولون لا يمكن، وكيف تقول النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، وهذا بعيد، هذا بعيد، والواقع شاهد بقصص كثيرة طافح بقصص السيرة فيها أنها اجتهاد، حتى في الأمور التفصيلية الحربية مثلا، أمنزل أنزلك الله عز وجل أم هو الرأي والحرب والمكيدة، قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة، قال فإن هذا ليس بمنزل، وهكذا أشياء. عمر أيضا له اجتهادات معينة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأول أخذ بها، ثم نزل الوحي بموافقة عمر رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، ما في إشكال فيها. طيب، قال هنا اختلف اجتهاده صلى الله عليه وسلم، فمنعه قوم لقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، كثير من علماء التفسير يرون أن هذا المقصود به هو يعني القرآن، القرآن، وليس أن معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من لسانه شيء إلا بغير اجتهاد. يعني طبعا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، هذا ما في إشكال لأن الاجتهاد ليس هوى، لكن الإشكال في ظاهر قولي إن هو إلا وحي يوحى، وإن هنا نافية وهذا حصر، لكن يعني هذه الشواهد الواقعية التي ذكرناها تدل على أن معنى الآية كما هو رجحه كثير من علماء التفسير، بعض الناس يظن أن هذا قول للمبتدعة وكذا، وهذا غلط، بل هو قول في التفسير معروف رجحه أئمة كثيرون، يعني بل قد يكون هو القول الأشهر أصلا، أنه إن هو أي القرآن إلا وحي يوحى، والسنة أيضا فيها من الوحي، ليس معنى هذا أن السنة كلها اجتهاد، لكن الكلام هل السنة كلها وحي ولا فيها شيء اجتهاد؟ الصحيح أنه يجتهد، فإن أقر عليه وهذا هو الأصل فهو حجة، وإن أتى الشرع الوحي يعني بالتنبيه على ما هو أو لا اتبع، هذا هو الخلاصة وهذا هو الواقع يعني. أما أن يعيش الإنسان يعني يريد شيئا معينا ثم يريد أن يلوي أعناق النصوص عليه، هذا ما يصلح. وأجازه قوم لقوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ونحوها، يعني أنه نزل في أمر أسرى بدر بخلاف ما يعني اختاره النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر ونحوها. وأجازه قوم في الأمور الدنيوية دون الدينية، الدنيوية هذا أمرها واسع، لكن حتى في الدينية الاجتهاد واقع، هذا هو الصحيح. واختلف هل المصيب واحد من المجتهدين المختلفين أو كل مصيب، هذه أيضا مسألة، هل كل مجتهد مصيب؟ هنا عندنا رأيان، هنا رأي يسمى رأي المصوبة وهم الذين يصوبون كل الاجتهادات، وهؤلاء يقولون، نقول لهم كيف، طيب واحد مثلا يقول تارك الصلاة كافر، واحد يقول مسلم، واحد يقول هذا حرام، واحد يقول حلال، كيف تصححون الأشياء المتناقضة؟ يقولون لا، نحن لا نصححها متناقضة، وإنما نقول حكم الله في حق هذا المجتهد هو ما وصل إليه هو ظنه، فهو حلال في حقه هو لأنه رأى أنه حلال، حرام في حق الآخر لأنه رأى أنه حرام، فحكم الله تابع لظن الإنسان إذا كان مجتهدا مثلا، هذا رأي المصوبة وهو مرجوح، والراجح رأي المخطئة، وقد قيل إنهم جمهور أهل العلم هم الذين يقولون الصواب واحد وما عداه خطأ، ويدل على هذا مجموعة من الأدلة، منها قصة داود وسليمان، قال ففهمنا سليمان، دل على أن الصواب كان مع سليمان عليه السلام دون داود عليه السلام، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فحكم فأصاب، وإذا اجتهد الحاكم فحكم فأخطأ، وهذا نص صحيح صريح في الصحيحين أنه قال فأخطأ. ومنه حديث بريدة في صحيح مسلم قال وإذا قالوا له لك أنزلنا على حكم الله، إذا طلبوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أن تصيب حكم الله أم لا، إذن قد يصيب حكم الله وقد لا يصيبه، فحكم الله ليس تابعا لاجتهاده محضا، هكذا إلى غير ذلك من أدلة كثيرة واضحة. وحتى أدلة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم التي سبقت يعني قد يكون فيها شيء من الدلالة. ولهذا قال بعضهم كل مجتهد مصيب أجرا وليس كل مجتهد مصيبا حقا، يعني لا يلزم أن يصيب، نعم هو له لا يخلو من أجر أو أجرين وهو معذور إذا استفرغ وسعه وقام بما عليه، أما أن نقول كل ما يقوله المجتهدون صواب لا، هذا غير صحيح وغير دقيق ومخالف للنص والواقع. وهذا مذهب غير واحد من أهل العلم من الأئمة ومنسوب إلى مالك وغيره وهو واضح يعني. قال ومعلوم أن قال هنا والأول أن واحدا هو المصيب هو اختيار المؤلف ابن قدامة وهو الصحيح، الشيخ يقول كما يدل عليه حديث إذا اجتهد الحاكم فأخطأ الحديث، فهو نص صحيح صريح في أن المجتهدين منهم المخطئ ومنهم المصيب. ومعلوم أن المخطئ في الفروع يعني لا في الأصول، أما في الأصول فالمخطئ في الأصول ولو زعم أنه بذل جهده وكذا فإنه غير معذور، يعني لا نقول مثل ما قال بعض المعتزلة إذا واحد اجتهد فأداه اجتهاده إلى أن اليهودية هي الصواب فهو معذور، كيف هذا الكلام؟ هذا كلام يكاد يعني هذا كلام خطير، يعني الكفر كفر يعني لا يقال اجتهد. ونرجو أن من صدق في طلب الحق فإن الله لا يضله، إذا كان فعلا صادقا من جميع الجهات واستفرغ وسعه ولم يقصر وكذا فنرجو أن الله عز وجل أكرم يعني وأنه يهديه، أما أن نقول إذا استفرغ وسعه فأداه إلى النصرانية أو اليهودية فهو معذور هذا كلام باطل. فكلامنا إنما هو في الإش في الفروع الفقهية وما إلى ذلك التي يعني الاجتهادية التي يمكن أن يجتهد فيها مع الكلام المعروف في تقسيم الدين إلى أصول وفروع تفصيل في ذلك، مع استكمال الشروط معذور في خطئه، هذا هو معذور باجتهاده كما في الحديث هذا لا إشكال فيه. وقصة بني قريظة تدل على أنه قد يكون الكل مصيبا في الجملة لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخطئ من صلى العصر قبل بني قريظة ولا من لم يصلي إلا في بني قريظة وهو لا يقر على باطل. نعم هذا استدل به من رأى أن كل مجتهد مصيب قال ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطأ هؤلاء ولا خطأ هؤلاء، فدل على أن الجميع صواب، وهذا ليس بدليل صريح، لأن ماذا تقصد بكل كل منهم على صواب؟ إذا قصدت أنهم غير ملومين ومعذورون وما إلى ذلك فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. وإذا قصدت أن النبي صلى الله عليه وسلم لو سئل مثلا لقال كله صواب وكله كذا فهذا ليس بصريح، فربما هو ما أنكر عليهم لأن كل فعل ما أداه إليه اجتهاده وكل معذور وكل مأجور، فبالتالي لا ما في منكر هنا حتى نقول هو ما أنكره وما بينه، لأن خلاص الحاجة انتهت لبيانين الموضوع انتهى، والذي صلى صلى هنا والذي صلى بعد ذلك صلى بعد ذلك والحال حال الجهاد وكذا يعني ليس صريحا هذا في أن كل مجتهد كان مصيبا في هذه اللحظة، لكن كل مجتهد مصيب يعني من جهة أنه لم يقع أحد منهم في منكر هذا لا إشكال فيه. طيب قال وإذا لم يترجح عند المجتهد أحد الدليلين المتعارضين وجب عليه التوقف، وقيل يخير وقيل يأخذ بالأحوط منهما وأظهرها لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. اختلف العلماء إذا لم يترجح عند المجتهد أحد الدليلين متعارضين ماذا يفعل؟ قيل يتوقف وقيل قول الثاني يخير، وهذا بعيد لأنه التخير في مثل هذا بعيد يعني خذ بأيهما شئت، وقيل خاصة إذا كان يعني القولان متناقضان مثلا فهذا صعب أن يقال التخير هنا، وقيل الأحوط قال كذا هو الأظهر الشيخ قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وليس للمجتهد أن يقول قولين في المسألة في حال واحدة في قول عامة الفقهاء. مسألة أخرى مسألة اجتهاد، هل يجوز أن يقول لك مثلا قائل أن يقول يعني الناس مثلا أو أن يقول لك قائل ما رأيك في هذه المسألة فتقول فيها قولان، أي لي فيها قولان، أنا لي فيها قولان ليس قولان يعني عن العلماء، هذا منعه كثير من العلماء قالوا هذا لا يصح لأن هذا معناه أنك تحكي عن نفسك قولين متناقضين هذا لا يصلح، إما أن تتوقف أما أن تقول قولان لا يصلح. وذهب الشافعي رحمه الله وقد فعله الشافعي في عدد من المسائل أنه قال فيها قولان، قالوا هذا يدل على علمه وورعه وكذا، الشافعي قال ودافع عنه في هذا، والأمر يعني في هذا سهل يعني لأن فيه قولان قريب من التوقف، يعني تقول مثلا هذا القول وجيه لأجي كذا وكذا وقال هذا القول وجيه أيضا معناه أنك متردد. واتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد غيره، أما القاصر في فنه فهو كالعامي فيه. إذا اجتهد المجتهد فوصل إلى حكم لا يجوز له أن يدع ظنه الغالب هذا تقليدا لغيره، بل يجب عليه أن يأخذ باجتهاد نفسه ولو فاسقا كما تقدم. وأما إذا كان قاصرا في فن معين فهو كالعامي فيه، مثلا إنسان مجتهد واصل درجة الاجتهاد مثلا في الفقه مثلا، لكنه في التفسير ليس بذاك، فهو مقلد فيه، عام يعني فيه، يكون عاميا فيه. وكذلك إذا كان إيش مجتهدا في الحديث مثلا مقلدا فيه، لكنه في الفقه ليس بذاك، فيكون مقلدا أو عاميا حكم التقليد، وهكذا. فالفنون تتجزأ، إذا كان الفن واحد يتجزأ فالفنون من باب أولى، فيكون مجتهدو الأمة في الحديث هم الذين وصلوا إلى الدرجة إلى هذه الدرجة في الحديث، أما غيرهم لا يلتفتوا إليهم في إجماعهم، كما لعلنا قررناه يعني سابقا في باب الإجماع. قال: واعلم أنه إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها فكل وصف توجد فيه تلك العلة فحكمه حكم ما نص عليه، فلأصحاب العارفين بمذهبه أن يحكموا عليها أنها كمذهبه نظرا للعلة التي بينها المجتهد، فالمجتهد المقيد يلحق ما سكت عنه إمامه بما نص عليه للعلة الجامعة كما يفعله المجتهد المطلق بالنسبة إلى نصوص الشرع العام. يعني هذا شروع في الكلام على الاجتهاد المقيد. الاجتهاد قسمان: المطلق والمقيد. المطلق هو الذي ينظر في النصوص مباشرة ويستخرج من النصوص الأحكام، وأما المجتهد المقيد فهو الذي ينظر في نصوص إمامه، فمثلا مالكي ينظر في نصوص مالك ليصل إلى تحرير مذهب مالك مثلا، أو إلى تحرير مذهب الشافعي، الشافعية ينظرون مثلا، هذا يسمى اجتهادا مقيدا، وهو قسمان: واحد يسمى مجتهد مذهب مثلا، والآخر مجتهد فتوى. على كل، هذا المجتهد يقولون ينظر في نصوص إمامه كنظر المجتهد المطلق في نصوص الشرع، فمثلا ينظر في كلام مالك فمثلا نصه وظاهره ومنطوقه ومفهومه مثلا، يتأمل في ذلك، ويتأمل أيضا في مسألة القياس، هناك شيء اسمه القياس لكنه لا يسمى قياسا، يسمى تخريجا، فيخرج على قول مالك، مثلا مالك نص على أن هذا حرام لأجل علة كذا، طيب في مسألة أخرى ما نص عليها وفيها نفس العلة يلحقها بها، مجتهد الإيش المذهب أو المقيد هذا يلحق هذا بهذا. ولأجل هذه القاعدة الشيخ ذكر مثالا واستطرد فيه أن بعض المالكية نصوا على أن التين، الإمام مالك ذكر أن التين لا زكاة فيه بناء على مذهبي أن الفاكهة والخضروات ليس فيها زكاة، وبعض المالكية ألحقوها به، قالوا لأن مالكا يبدو أنه لم يكن يعلم أن التين يقتات ويدخر، ما دام أنه نص على أن العلة في الزكاة هي الاقتيات والادخار فنلحقه به تخريجا، فيكون له قول منصوص بعدم الزكاة فيها وقول مخرج بالزكاة فيها، لأنه هو جار على أصوله، ولعله لم يعرف أنه كان يدخر يعني كما سيأتي. قال: ولأجل هذه القاعدة أوجب بعض المالكية الزكاة في التين، مع أن مالكا لم يذكر في التين زكاة، ومعلوم أن علة الزكاة في الثمار عنده وعند الإمام مالك إنما هي الاقتيات والادخار، فلما كان الاقتيات والادخار موجودا في التين جعل بعض أصحابه الزكاة فيه كالزبيب، لأن الزبيب عنب مجفف بمقتضى علته المذكورة، ولذا قال ابن عبد البر: أظن مالكا ما كان يعلم أن التين ييبس ويقتات ويدخر، ولو كان يعلم ذلك لجعله كالزبيب، ولما عده مع الفواكه التي لا تيبس ولا تدخر كالرمان. وضبط هنا الفرسك، أظن بعضهم يضبطه الفرسك أو الفرسك، ما أدري كيف ضبطه، وبين قوسين عندي الخوخ أو مثل الخوخ، الخوخ هذا معروف يعني مثل المشمش لكنه أكبر منه. فإن لم يبين المجتهد العلة لم يجعل ذلك الحكم مذهبا له في مسألة أخرى. طيب عندنا مسألة نص على أنها مثلا حرام لكن ما بين العلة، هل يجوز لنا أن نلحق بها شبيهتها ونقول هي حرام عنده لأن العلة عنده الظاهر كذا وكذا، مثل مسلك المناسبة والإخالة؟ قال لك: لا يجوز، لأنه قد يكون يريد علة أخرى، وقد يبدو له فرق مؤثر بين هذه المسألة والتي تشبهها، فلا نفتات عليه. لكن يمكن أن نقول مثلا: والذي يظهر لي أن قياس مذهبه أن يكون هذا الشيء حراما مثلا، لكن لا ننسبه إليه، لا نقول مذهب مالك في هذا كذا أو مذهب الشافعي كذا، لا. قال: فإن لم يبين المجتهد العلة لم يجعل ذلك الحكم مذهبا له في مسألة أخرى، وإن أشبهتها شبها يجوز خفاء مثلي على بعض المجتهدين، يعني يكون خفاء يعني شبه فيه نزاع، إذ لا يدري أنها لو خطرت ببالي صار فيها إلى ذلك الحكم، بل قد يظهر له فرق. نعم، إذ قد يظهر له فرق يعني بين المسألتين بينهما مع المشابهة، وإن نص المجتهد في مسألة واحدة على حكمين مختلفين، إذا كان نفس المسألة نص فيها على حكمين مختلفين فهنا نقول إيش هذا في تفصيل، إن كان يعرف مثلا هذه نفس المسألة مرة قال حلال ومرة قال حرام، فما الحكم؟ نقول إذا كان يعرف أن أحدهما بعد الآخر ماذا نفعل؟ رأيه هو الأخير. قال صاحب مراقي: وقول من روي وقول من عنه روي قولان مؤخر إذ يتعاقبان. وأما إذا كان لا يعني ليس كذلك فإنه حينئذ إيش يعني يحتاج إلى ترجيح مثل النصوص، يعني مثل النصوص. كما أننا في النصوص نقول إذا عرفنا إذا امتنع الجمع نحاول، ولعل هذا إذا تعذر الجمع بين قوليه يعني أيضا مثل ما قلنا هناك. أما إذا أمكن الجمع فبها ونعمت، إذا ما أمكن إذا عرفنا المتأخر فهو هو قوله، قول هو المتأخر. وإذا لم نعرف فنرجح، ننظر ما هو الأشبه بأصوله. مثلا قال: وإن نص المجتهد في مسألة على حكمين مختلفين فإن عرف الأخير منهما فهو مذهبه على الصحيح، وإن لم يعلم الأخير اجتهد في أشبههما بأصولها وقواها دليلا فتجعل مذهبا له وتكون الأخرى كالمشكوك فيها. ومثل لذلك محشي الروضة علو بن بدران نعم بمثالين: الأول ما لو اختلف نص أحمد في أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر والاستيلاء يعني، لكان الأشبه بأصله أنهم لا يملكونها بناء على تكليف بالفروع، فبالتالي حرام عليهم، فبالتالي لا يفيدهم الملك، وهو أشبه بقاعدته لأن الأسباب المحرمة لا تفيد الملك، ولذلك رجحه أبو الخطاب ونصره في تعليقه وإن كان مخالفا لنصوص أحمد على أنهم يملكونها. وهذا طبعا فيه نوع إشكال، يعني كونك نصادم نص الإمام بقياس على أصوله فهو أدرى بأصوله يعني على كل حال، لكن بعض العلماء هكذا. لكن يبقى نقول إيش، هذا قوله نصا وهذا قوله تخريجا. وبعض العلماء يقولون الأورع دائما إذا كان القول تخريجا أن لا ينسب إليه بإطلاق هكذا، وإنما يقال هذا قوله تخريجا. نعم. وهو أنه الثاني، مثال الثاني هو أنه لما اختلف نصه في بيع النجش وتلقي الركبان ونحو ذلك هل هو باطل للنهي عنه يعني أو لا، لأنه هناك بعض القرائن كان الأشبه بنص كان الأشبه بنصه البطلان أو العكس، بناء على أو كان الأشبه بنصه البطلان أو الأشبه بنصه البطلان بناء على اقتضاء النهي الفساد مطلقا الذي هو من أصول مذهب أحمد رحمه الله. انتهى منه. بقي صفحة واحدة تقليد نأخذه حتى نقف على الترجيح إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التقليد. التقليد في اللغة وضع القلادة في العنق، ومنه تقليد الهدي، ومنه تقليد الهدي، ويستعمل في تفويض الأمر. قال: ومنه تقليد القلائد التي في ذكرت في القرآن، ويستعمل في تفويض الأمر. قال: ويستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص كأن الأمر مجعول في عنقه كالقلادة، يعني كأنك تقلده الأمر وتخرج من الموضوع يعني حتى لا يكون في إشكال يعني في هذا، تجعل مسؤولية عليه مثلا. طيب قال: ونعم، ومنه قول لقيط الإيادي: وقلدوا أمركم أو قلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلع. الشاهد في قلدوا يعني فوضوه إليه، وهو في اصطلاح الفقهاء قبول قول الغير من غير معرفة دليله، إذا ما عرفنا دليله واتبعناه من غير معرفة دليل فهذا يعتبر إيش؟ يعتبر تقليدا أو يعد تقليدا. وعلم أن قول الغير لا يطلق إلا على اجتهاده، يعني ما معنى قبول قول الغير؟ قول الغير يعني اجتهاد الغير، أما إذا كان القول هذا أما إذا كان النص فاتباع النص لا يسمى تقليدا بل يسمى اتباعا. قالك: وعلم أن قول الغير لا يطلق إلا على اجتهاده، أما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لأحد ولا قول فيه لأحد لوجوب اتباعها على الجميع، فهو اتباع لا قول حتى يكون فيه التقليد. يعني إذا كانت المسألة فيها نص صحيح صريح لا غبار عليه، خاصة إذا كانت من المسائل المجمع عليها، مثلا لا يقال مذهب مالك وجوب الصلوات الخمس، هذا ليس مذهبا لأحد، هذا دين الإسلام المتفق عليه يعني. إنما يقال مذهب فلان ومذهب فلان وقول فلان وقول فلان في المسائل الاجتهادية، وهذا صحيح، لكن إطلاق الشيخ قوله ما فيه النصوص هذا الإطلاق فيه إجمال، لأن المسائل قد تكون فيها نصوص لكن فيها اجتهادات، لأن هو نفسه سيذكر هذا أن النصوص قد تتعارض أو قد يكون نصا واحدا لكن يختلفون في فهمه، مثلا الإمام مالك فهمه على طريقة والإمام أبو حنيفة مثلا فهمه على طريقة والشافعي وعمر، هذا فيه مذاهب. لا يقال مثلا ما فيه نص إلا أن يقصد النص بالمعنى الأصولي أنه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، مع ذلك أيضا قد يراه غيره منسوخا، فبالتالي الأفضل أن نقول هذا خاص بالمسائل الاجتهادية، هكذا أفضل هكذا أضبط للمسألة. قال: والاجتهاد إنما يكون في شيء، إنما للحصر عند الشيخ، ذكر نوعين يقول لا ثالث فيهما، هي الذي فيه الإيش النصوص، ما هو أحدهما ما لا نص فيه أصلا، مسألة ما فيها نص فيجتهد هذا يقيس وهذا يتلمس لا أصلا عاما، والثاني ما فيه نصوص ظاهرها التعارض فيجب الاجتهاد في الجمع بينها والترجيح. هكذا قال الشيخ، يعني مثلا كيف نجمع بين هذا النص وبين هذا النص، أنت تجمع بجمع وأنا أجمع بجمع آخر فنختلف فيحصل تشعب في الآراء، هذه مسائل اجتهادية. لكن الحقيقة أن المسائل الاجتهادية لا تنحصر فيما ذكره الشيخ، فمن ذلك مثلا أن يكون النص واحدا لكن مختلف، لكنه مختلف في ثبوته، فأنت ترى ثبوته وأنا لا أرى ثبوته، هذا نوع من الاجتهاد في ثبوت النص لا في دلالته. أيضا قد يكون النص واحدا ليست نصوصا ظاهرة التعارض لكن نختلف في فهمها، فبالتالي يكون في إشكال. فإذا يعني قد يكاد يكون الأمور التي لا اجتهاد فيها الأمور الإجماعية أو الأمور التي فيها نصوص صحيحة صريحة لا معارض لها البتة، وهذه أشياء يعني نوعا ما فيها ندرة ولا يمكن أن تفهم مثلا بوجه آخر أو كذا، وهذه مسائل طبعا يعني نادرة، لكن الاجتهادات بعضها ضعيف وبعضها قوي، وهذا أيضا تقديره اجتهادي. قال فالأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بالإجماع لا يسمى تقليدا، لأن هذا أخذ بالحجة، والأخذ بالحجة لا يسمى تقليدا لأن ذلك هو الدليل نفسه، ولم يخالف في انتهينا من هذا، هذه مسألة أخرى. قال ولم يخالف في جواز التقليد للعامي إلا بعض القدرية، والأصل في هذا أنهم لما يقولون بعض القدرية يقصدون بعض المعتزلة الذين يتشددون في إجاب الحجج، فيقولون إيش لابد أن يجتهد بنفسه حتى العامي، وهذا قول بعيد. تخيل أن تذهب إلى جدتك وتقول لها لابد أن تنظري في المسائل وعمرها 70 سنة وكذا، تقول 70 عاما مثلا، وتقول لها لابد أن تنظري في الأدلة وكيف وما رأيك وهل هذا المنطوق يخصص هذا المفهوم، هذا كلام يعني. وللأسف أن بعض الإخوة السلفيين أيضا يقولون مثل هذا القول، هذا قول يعني لا يقول به عالم يعرف ما يقول، يعني أن هذا فيه من المشقة ما هو ظاهر، نقول للناس المزارعين والمكذا والعمال وكذا كل واحد لابد أن تنظر في الأدلة الشرعية بنفسك، هذا فيه بعد. والأصل في التقليد قوله تعالى ولينذروا قوما إذا رجعوا إليهم، هذا ليس بصريح، الأصرح منه ما بعده، وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قسم الناس عالم وغير عالم، غير العالم يسأل العالم، وإذا كان هذا تقليدا في أصل الدين فغير من باب أولى، اسألوا أيها العباد للأوثان، هذه آيات مكية، اسألوا أهل الكتاب لتستفيدوا منهم العلم. طيب هل سيأخذون بقولهم أو لا؟ إذن في نوع من التقليد في الأخبار في كذا نوعا ما، وإجماع الصحابة عليه أنهم يفتون العوام، لا يقولون لهم لماذا انظروا أنتم بنفسكم واسألوا عن الحديث ولا، ولا يستفتي، انتهينا الآن بقي مسائل يسيرة جدا، ولا يستفتي العامي إلا من غلب على ظني أنه من أهل الفتوى، أما أن يسأل كل من هب ودب مثل ما يفعل العوام مثلا بعضهم يسأل بعضهم بعضا هذا لا يصح، أو مثلا يجد إنسان شكله هكذا يقول هذا يبدو أنه شيخ أو كذا، هذا لا يصلح، لا بد أن يكون يغلب. كيف يغلب على ظنه؟ قالوا هناك قرائب مثلا أهل العلم يزكونه أو يعني يظهر في إيش في مجالسهم ويرجع إليه وهو أمامهم وهم ساكتون مقرون لذلك، أو هكذا يعني قرائن، أو مثلا ينصبه أهل الفتوى بمشورة العلماء مثلا مفتيا إلى غير ذلك يعني. أما مجرد ظهوري في الإعلام وكذا فهذا لا يكفي، أن أهل الإعلام يبرزون من لا يستحق الإبراز. قالوا إذا كان في البلد مجتهدون فلو سؤال من شاء منهم ولا يلزموا مراجعة الأعلم لجواز سؤال المفضول، وقيل يلزموا سؤال الأفضل، هذه المسألة الأخيرة التي ختم بها، إذا كان في عدة مجتهدين في البلد هل يلزمه أن يجتهد في أن يعرف أفضلهم وأعلمهم؟ قال لك لا يلزم، لو سؤال من شاء منهم، ولهذا كان بعض الناس يسألون حتى الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس به، ولا يلزم أن يراجع أفضلهم أو أعلمهم أو كذا، لكن المهم أن يكون أهلا للفتوى، وقيل يلزم مراجعة الأفضل، لكن هذا قول يعني ليس هو المشهور وليس هو عليه المعول، ليس هو الذي عليه المعول، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.